أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله. ملوك الأرض المتوجون عبيده، يده سبحانه فوق أيديهم، وقدرته آخذة بنواصيهم، وحكمه العادل نافذ فيهم. هو السيد القادر العزيز، والخلق كلهم عبيد عجزة أذلاء. تعاليت يا رب، يسبح الرعد بحمدك، ويجد الطير باسمك، وتنطق الدودة في الحجر بوحدانيتك. آمن بك المؤمن ولم يرك، وجحدك الكافر ووجوده ناطق بوحدانيتك. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، إمام المجاهدين، وقائد الغر المحجلين، وأول فاتح لجنات رب العالمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمي الكريم، وعلى آله وصحبه، والسائرين على دربه، والمستنين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا ما يوصي أصحابه بتعهد الإيمان، دائما يذكرهم أن يتعهدوا الإيمان، فإنهم إن تركوه ضعف. وهؤلاء من؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان منا قد يأتيه وقت يشعر بشعور وإحساس أنه في صفاء ذهني وقلبي يسمع آية كأنه لم يسمعها من قبل. ما الذي حدث؟ إنه ربما تأثر بهذه الآية في موقف ما، في صلاة ما، عند قراءته، وهذه الآية ربما تتلى عليه مرات ومرات ومرات. نعم، كان في حالة إيمانية عالية، فاستشعر كتاب الله عز وجل، واستشعر هذه الآيات التي تليت. ولذلك كان يقول عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. هذا التطهير لا يأتي جزافا، بل يأتي بعد تعهد وعناية ورعاية. لذلك روى الحاكم ووافقه الذهبي صححه، والطبراني، ولكن الحديث هو في درجة الحسن، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. الإيمان يخلق. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بشيء محسوس، ألا وهو الثوب. تشتري ثوبا جديدا فتلبسه، فله شكل وله هيئة وله جمال، ثم من كثرة ما ترتديه، ومن كثرة اللبس والغسل والتعرض للشمس، يبدأ رونقه وألوانه تبهت وتذهب. كذلك الإيمان إن لم يتعهده الإنسان فإن هذا الإيمان يضعف شيئا فشيئا فشيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. بل تشبيه آخر فيما رواه الإمام الدارمي بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر. أرأيت القمر ليلة البدر ليلة التمام مكتمل يشع نوره فيملأ الكون؟ أرأيت هذا القمر بينما هو كذلك؟ هذا القمر في ليلة التمام، هذا النور الذي في القمر يشبه القلوب حينما خلقها الله عز وجل، كما قال في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء كلهم، يعني على التوحيد الخالص. القلوب كل القلوب هكذا كانت هكذا، ما من القلوب قلب إلا وله سحابة، سحابة سحابة سوداء، بينما القمر في السماء ينير إذا بسحابة سوداء تأتي فتغطي نور القمر، فربما تكون سحابة صغيرة لونها غير معتن، ليست شديدة السواد، فيرى للقمر نورا. فكلما اشتدت ظلمة وحجم هذه السحابة تغطي من القمر بمثل هذه السحابة. ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، بينما القمر يضيء إزعلته هذه السحابة فأظلم إذ تجلت. إن كانت كبيرة الحجم شديدة السواد حجبت نور القمر، إن كان الذنب والمعصية صغير يحجب من نور القلب كما تحجب السحابة الصغيرة من نور القمر، وهكذا. هذه الدقائق التي نجلسها معا أجدد إيماني وإيمانكم، نبحث عن تجديد هذا الإيمان. لكن حتى تنتبهوا جيدا أقص عليكم هذه القصة لنفهم جيدا ولنعي جيدا. هذا الموقف حدث في بلاد الأندلس، إسبانيا والبرتغال الآن، حينما كانت تدين بالإسلام وكان الحاكم مسلما، وعبد الرحمن بن الداخل الملقب بصقر قريش. انقطع المطر في زمانه، فهلكت البهائم، جف الضرع، هلك الزرع. أرسل إلى قاضي، إلى القاضي ليخرج وليصلي بالناس صلاة الاستسقاء. فخرج القاضي فجمع الناس وصلوا صلاة الاستسقاء، فصلوا ومضت الساعات والأيام ولم ينزل المطر. قحط شديد، كرب عظيم، فيرسل الأمير عبد الرحمن بن الداخل القاضي مرة أخرى أن أخرج وصلي بالناس صلاة الاستسقاء. فخرج القاضي وصلى الناس صلاة الاستسقاء، وانتهى الناس من صلاتهم ومضت الساعات والأيام وأيضا لم ينزل المطر. في الثالثة أرسل الأمير إلى القاضي أن أخرج وصلي بالناس صلاة الاستسقاء. فقال القاضي: لا، لن نخرج. فتعجب رسول الأمير كيف يخالف أمره. فقال القاضي: لن نخرج، يكون في لهوه وفي لعبه، ثم نخرج لصلاة الاستسقاء، ارجع إليه فأخبره أننا لن نخرج. فعاد الرسول إلى الأمير فلم يجده في القصر، فأخذ يبحث عنه فوجده ساجدا في حديقة قصره يمرغ وجهه في التراب ويقول: يا رب، هذا عبيدك الضعيف عبد الرحمن بن الداخل، اللهم لا تعذب الخلق من أجلي، اللهم أنزل علينا المطر وارحمنا رحمة من عندك. وأخذ يدعو ربه سبحانه وتعالى. فلما رأى الرسول ذلك سارع إلى القاضي فأخبره بحال الأمير. فقال القاضي: فليخرج الناس جميعا إلى صلاة الاستسقاء. فخرج الناس وهم يصلون نزل المطر. فلما انتهى الناس من الصلاة قالوا للقاضي: ما الذي حدث؟ صلينا مرة ومرتين. فقال القاضي: واحفظ هذه جيدا، فهي ليست للحاكم فقط، وإنما لكل إنسان منا. قال القاضي: إذا خضع جبار الأرض رحم جبار السماء، إذا خضع جبار الأرض رحم جبار السماء. فترحم عند ذلك لربك، ترحم عند خضوعك لربك. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. ولذلك قال الله لنبيه: واسجد واقترب. هكذا هنا كيف يجدد الإيمان؟ لابد أن نفهم جيدا أن الأمر لابد أن يبدأ منا نحن، أن نخضع لله سبحانه وتعالى. فإذا خضع الإنسان منا، العبد منا لربه، رحم الله عز وجل العبد. نعم، اسمع هذا الحديث عن جابر بن عبد الله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق وحسنه الألباني عليه رحمة الله. قال: مر رجل ممن كان قبلكم، يعني من الأمم السابقة، بأرض فلاة، أرض صحراء، فرأى جمجمة رأس ميت، فنظر إليها ثم حدث نفسه بشيء ثم قال بعدما نظر واعتبر: خر لله عز وجل ساجدا. ثم قال: اللهم أنت أنت وأنا أنا، أنا العواد بالذنوب وأنت العواد بالمغفرة، اللهم اغفر لي. قيل له: ارفع رأسك، أنت العواد بالذنوب وأنا العواد بالمغفرة، ارفع رأسك فقد غفر لك. انتبه، فإن لنا في كل شيء آية وعظة وعبرة. رجل يسير في الصحراء أرض فلاة، فإذا برأس ميت على ظهر الأرض، ربما جاءت دابة حيوان نبش عن قبر ميت وهو لا يدري، فصارت هذه الرأس على ظهر الأرض. هذه الرأس لميت، من هو؟ عظيم، تاجر من التجار، إنسان من عوام الناس مثلي ومثلك. هذه نهايتنا ولا ندري ما الذي يحدث بعد ذلك. أقصد أن لا ندري، يعني هل تظل جثة الإنسان؟ هل تدفن أم لا تدفن؟ هل تظل مغيبة أم لا؟ فنظر إليها وحدث نفسه بشيء، يعني أنا غدا أكون مثل هذا الميت ولا أدري ما يفعل بي. فحدث نفسه بشيء، تذكر الذنوب الماضية والسنوات والأيام الخالية، تذكر نعم الله وأنه استعان بها على معصيته، تذكر عذاب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ولذلك سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فهذا ذكر الله عز وجل لما رأى العبرة والعظة فخر لله ساجدا. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية: هل يسجد القلب؟ الأعضاء تسجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السجود كما بين على سبعة أعظم: الوجه واليدين والركبتين وأصابع القدمين، لكن القلب يسجد؟ فقال: نعم يسجد. كيف؟ قال: يسجد سجدة لا يقوم منها إلا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ألم تسجد مرة سجدة فرأيت في سجدتك هذه خشوعا وخضوعا وذلة ودعاء واستكانة لله عز وجل، حتى أنك كنت تتمنى ألا ترفع رأسك من سجودك؟ هذا هو سجود القلب، خضوعه، خضوع القلب، ذلة القلب لله سبحانه وتعالى. فخر لله ساجدا، ماذا قال؟ قال: اللهم أنت أنت. هو لوغاريتم؟ لا والله، بل أثنى على ربه بما هو أهله. جاء أبو بكر الصديق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر الصديق هو أعلم الصحابة على الإطلاق، لكنه لم يكثر من التحديث لانشغاله رضي الله عنه وأرضاه بصحبته مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالخلافة من بعده. قال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. من اللي بيسأل؟ أبو بكر. أبو بكر الصديق لا يحفظ دعاء يدعو به في الصلاة؟ لا، هذا أبو بكر عالي الهمة، هو يحفظ الكثير، لكنه يريد دعاء ليس كغيره من الأدعية. عندنا دعاء تستغفر، تستطيع أن تقول: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، أستغفر الله وأتوب إليه. وعندنا دعاء آخر اسمه دعاء سيد الاستغفار، أليس كذلك؟ نعم. فأبو بكر يريد دعاءً غير هذه الأدعية، علمني دعاءً أدعو به في صلاتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم له: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. فإذا قال العبد أنت أن، يعني أنت من يغفر الذنوب، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، أنت الغفور الرحيم. في الآيات التي تلوتها في صلاة المغرب، إبراهيم عليه السلام يعلم قومه من هو الله الذي يعبده، فقال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. من هو رب العالمين؟ الذي خلق لي فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. وأخذ يدعوه. اقرأ سورة الأنعام، اقرأ آخر سورة الحشر، اقرأ آيات الربوبية. اللهم أنت أنت، أنت الخالق الرازق، أنت الرحيم الرحمن، أنت أنت. الفضل كله لك، والفضل كله بيدك، أنت الغني، أنت العزيز، أنت الكريم، خزائنك ملأى لا تنفذ أبدا، أنت أرحم بي من أمي التي ولدتني. أنت أنت أنت، لك الأسماء الحسنى والصفات العلى. أنت أنت، وأنا أنا، أنا الجاهل الذي علمته، وأنا المذنب الذي سترته، وأنا الغدار الذي أمهلته، وأنا المسيء التائب الذي قبلته، وأنا أنا من تعرفني، أنا الضعيف الذليل. كم أمرتني من أمر فما ائتمرت به، وكم نهيتني عن نهي أو عن أمر فما انتهيت عنه. أنا أنا العبد الذليل المذنب الخطاء. أنا يا رب من تعرفني، أرخيت علي سترك، ولولا سترك ما جالسني أحد، وما كلمني أحد، وما استمع إلي أحد، وما جاورني أحد. أنا أنا من تعرفني، أنت أنت وأنا أنا. اسمع ماذا قال يونس عليه السلام لما كان في ظلمات بطن الحوت والبحر والليل ظلمات، قال: لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك. أما أنا بقى إني كنت من الظالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. اللهم أنت أنت وأنا أنا العواد بالذنوب. العواد يعني من كثرة العودة يذنب ويعود ويذنب ويعود ويذنب ويعود، يقول سأتوب آخر مرة يا رب، استرني هذه المرة ولن أعود، أو يتوب ويرى أنا العواد بالذنوب. ومع هذا لا أيأس من رحمتك، فأنت يا رب أنت العواد بالمغفرة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن عبدا أذنب ذنبا فقال أي رب أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به، قد غفرت لعبدي. فيعود العبد مرة أخرى فيقول أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فيقول الله عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به، قد غفرت له. فيذنب العبد للمرة الثالثة. اسمع، بعض الناس يفهم الكلام خطأ فيذنب فيعود فيقول أي رب اغفر لي، فيقول عبدي اعمل ما شئت. ما معنى اعمل ما شئت؟ يعني إن كان دأبك أنك حريص على الطاعة على السير على الصراط المستقيم، فإذا زللت أو ضعفت أو أخطأ عدت إلى ربك تستغفر، فإن ربك سيغفر لك. وليس معناه افعل ما شئت اصنع ما تهواه، لا لا، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. اللهم أنت أنت وأنا أنا، أنا العواد بالذنوب وأنت العواد بالمغفرة، اللهم اغفر لي. فيأتيه الجواب أنت العواد بالذنوب وأنا العواد بالمغفرة، ارفع رأسك فقد غفر لك. نعم، هنا خضوع، هنا ذلة، هنا خضوع العبد لله سبحانه وتعالى، ذلة، استكانة، اعتراف من العبد لمولاه. فهنا يعلو الإيمان، هنا يعلو ويسمو الإيمان. ولذلك ذكر ابن القيم وغيره أن أحد، يذكر ابن القيم في مدارج السالكين أن أحد العباد، أحد السلف، صار في طرق المدينة فرأى بابا يفتح وإذا بأم تطرد صبيا لها من بيتها وتقول ألم أحذر، ألم أنبه، ألم تقل لي أنك لن تفعل، فدفعته خارج البيت وأغلقت الباب. قال فتتبعت الصبي، أمر عجب، أم رؤوف رحيم بولدها تصنع به ذلك. قال فتتبعت الصبي فرأيته يذهب يمنة ويسرى لا يقدر على شيء، ومضت الساعات، أصابه الجوع والعطش، أراد أن يستريح من تعبه، فكر وفكر فلم يجد له سبيلا إلا أن يعود إلى بيت أمه، فعاد وطرق الباب وأكثر من طرق الباب وينادي على أمه يا أمه أنا ولدك افتحي لي الباب أعاهدك ألا أخالفك، يا أمه لن أعود إلى ما صنعت مرة أخرى. وأخذ يتزلل إلى أمه وينادي عليها ويطرق الباب حتى رق قلب الأم لولدها فقال ففتحت الباب وقالت يا بني ألم أقل لك أنك لن تجد أحدا أرحم بك مني وأنك لن تستغني عني طرفة عين؟ فقال يا أمّاه لن أعود إلى شيء تكرهينه. هذا حال العبد المسيء مع ربه. نخطئ، نقصر، نزل، لكن الله أرحم بنا من أمهاتنا التي ولدتنا. ولذلك قال الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قريب يجيب القريب والبعيد ويرزق العدو والحبيب. قريب يغيث اللهفان ويطعم الجوعان ويسقي الظمآن ويتابع بالإحسان. قريب يسمع الغريق في البحار والضال في القفار والمحبوس خلف الأسوار. قريب عطاؤه ممنوح وخيره يغدو ويروح وهو الكريم الصفوح. قريب مجيب رحيم ودود سبحانه وتعالى. اطرق باب مولاك ونادي عليه وقل يا رب عبدك الضعيف الذليل بين يديك. الدنيا مزينة، دنيا شهواتها شهوتني، ملذاتها أعمتني، أردني إليك يا رب. أذنبت ذنوبا عظاما خالفتك، لكن خالفتك بجهل، لم أرد بمعصيتي مخالفتك. وما عصيتك إذ عصيتك وأنا بعذابك جاهل ولا بنظرك مستخف، ولكن سولت لي نفسي. فالآن الآن من عذابك كيف أنجو؟ ويحي إن قيل للمثقلين حطوا، يعني من الذنوب، من كسر حملهم من الذنوب، وقيل للمخفين جوزوا، يعني اعبروا على الصراط إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أمع المثقلين أحطوا أمع المخفين أجوزوا؟ ويحي كلما كبر سني كبر ذنبي، وكلما طال عمري كسر ذنبي. من كم أعود ومن كم أتوب؟ أما آن لي أن أستحي من ربي؟ أما آن لي أن أستحي من ربي؟ اسمع ماذا قال ربك: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ نزلت هذه الآية كما قال أهل التفسير بعد إسلامهم بأربع سنوات، لا عشر ولا عشرين ولا ثلاثين ولا أكثر ولا أقل، بعد أربع سنوات يعاتبهم ربهم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ هذه أعمال تزيد الإيمان وتقويه. اقرع باب مولاك، سبحانه وتعالى وناده وألح عليه. قال أبو هريرة، اسمع هذه الكلمة من راوية الإسلام أبو هريرة، قال: جدوا في الدعاء، يعني أكثروا من الدعاء. لما قال هذا؟ فإنه من أكثر قرع الباب يوشك أن يفتح له. من يدعو ويكثر من الدعاء يوشك أن يفتح له. ولنا العظة والعبرة في أنبياء الله ورسله وفي عباده الصالحين، وقصص واقعية بين يدي الناس، أعلم أصحابها، أعلم رجلا أصيب بمرض السكر عافانا الله وإياكم، وكان هذا الرجل له عمل يعمل به في سبيل الله عز وجل. فلما زار الطبيب مرة بعد مرة بعد مرة، قال الطبيب حينها: انتهى عند ذلك العلاج، هذا الدواء الأنسولين تأخذ كذا في الصباح وكذا في المساء، وسر على ذلك. وأذكر كما قال أن هذا كان في شهر رجب، فأراد أن يصوم في بداية شهر شعبان، فكلم الطبيب فقال لا، فامتنع عن الصيام. فقبل شهر رمضان، قبل أن يأتي، وجد أن المرض بدأ يزداد عليه، وسيعجز في شهر رمضان عن أداء ما كان سيقوم به، فأكثر من الدعاء والتذلل لله عز وجل، وأكثر من الإلحاح على ربه سبحانه وتعالى، فقذف الله في قلبه أن يترك أن يأخذ هذا العلاج بالكلية، ويبدأ صيام رمضان. أنا لا أنصح أي أحد بها، لكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فأقسم بالله كما أقسم أنه امتنع عن أخذ أي مقدار من الأنسولين ولا أي علاج، وتوكل على الله سبحانه وتعالى، وكان له في الصيام علاج، وظل صائما، لكن كان حريصا كما قال أنه بعد العصر كل يوم كان لابد أن يقيس درجة السكر حتى لا ينقص عن المعدل فيدخل في غيبوبة والعياذ بالله. فظلت الأيام تمضي، وظل فضل الله عز وجل عليه يوما بعد يوم، يوما بعد يوم، حتى أتم شهر رمضان صائما، صام الشهر كله، لن يعود إلى الطبيب إلا بعد انقضاء أيام العيد. فأشار عليه، فاستشار أحد إخوانه فقال: وهل تشعر بشيء بعد رمضان؟ قال له: لن أصوم الست حتى أعود إلى الطبيب، لكنني أشعر بتحسن في بدني، في قوة جسدي، في حركتي. فقال له: ابدأ فكل أشياء بسيطة تخالف مريض السكر، كل كحك وبسكوت. فأكل بحرص، لأنه سيعاود إلى الطبيب. ذهب إلى الطبيب فكشف عليه، فقال الطبيب: استمر، هذا عمل طيب، استمر على العلاج. يظن الطبيب أنه ما زال يأخذ الأنسولين، فقال للطبيب: لقد صنعت كذا وكذا وكذا وكذا. فلم يصدق، مع أنه هو الذي قام بالكشف عليه. فكشف عليه مرة أخرى فوجد أن السكر أصبح معتدلا كالشخص الطبيعي. قال: فأمسك بيدي وقال: اشكر ربك يا بطل، اشكر ربك يا بطل. الدعاء، التضرع إلى الله. أيوب عليه السلام ابتلاه الله في ماله وفي ولده وفي صحته وفي أصحابه، لم يبق له شيء إلا زوجته. كم عام؟ 18 عاما. فلما اشتد عليه البلاء ماذا قال؟ قال: رب إني مسني. شوف الكلمة، لم يقل أصابني. يا رب أنا بقالي سنين طويلة مريض ملازم الفراش، لا، مسني الضر، مسني الضر. خلي بالك، وأنت أرحم الراحمين. لم يقل يا رب اشفني، ولو قالها ما عوتب. قال له: يا رب أعلم أنك ابتليتني بما مسني من الابتلاء رحمة بي، مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فإن كانت رحمتك أن تشفيني فاشفني، وإن كانت رحمتك أن أظل على حالي فنعم. فشفاه الله سبحانه وتعالى. ودائما وأبدا ما أذكر قصة هذا الشاب الذي ظل مريضا سنوات وسنوات، وكان مقاربا لي في العمر، ظل ما يقرب من 10 سنوات أو يزيد ملازما لفراشه، مريض يشتكي من أي مرض، من أمراض شتى، وأقسم بالله على ذلك، أمراض شتى، ملازم لفراشه، لا يقضي حاجته إلا بمساعدة والدته على فراشه، ما يقارب 10 سنوات أو يزيد. تعبت الأم، المريض ثقيل، تعبت الأم، ازداد ضعفها مع توالي الأعوام، وبخاصة أن لها أولاد، أكبر منه تزوجوا وأنجبوا، ضعفت. أين تلجأ ولمن تلجأ؟ لله سبحانه وتعالى. فأكثر من الدعاء، أقسم بالله فجأة وجدناه يمشي أمام أعيننا بدون مقدمات، لا طبيب ولا غيره، الشافي هو الله سبحانه وتعالى، الطبيب هو الله سبحانه وتعالى. لا تيأس أبدا والجأ إليه ونادي ربك. فماذا حدث؟ قام من مرضه كأن شيئا لم يكن، وتزوج وأنجب وعاش عيشة كأقرانه تماما بتمام. بما؟ باللجوء إليه سبحانه وتعالى، باللجوء إليه، بقرع أبواب السماء. ألم أقل لكم لنا في ذلك عظة وعبرة؟ رجل مؤذن ظل يؤذن في مسجد الحي ما يقارب 9 أو 10 أعوام، هو مؤذن المسجد، حريص على الأذان، ولم لا والمؤذنون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أطول الناس أعناقا، وقال صلى الله عليه وسلم يغفر للمؤذن مدى صوته، وفي رواية مد صوته. يعني إيه؟ يغفر للمؤذن مد، يعني إذا بالغ المؤذن، طبعا قبل وجود هذه المكبرات وغيرها، بالغ في رفع الصوت، اجتهد إن أكبر عدد ممكن من الناس يسمع الأذان فيبالغ في مد الصوت، فإذا وصل النهاية في مد الصوت هنالك تتحقق المغفرة، تتحقق المغفرة. مد صوته، يغفر المؤذن مد صوته، وقال في الأخرى يغفر المؤذن مدى، يعني مثلا أذانه يوصل 500 متر 300 متر كيلو أكثر أقل، حينما يصل الصوت إلى أقصى مدى له تتحقق المغفرة كما قال الخطابي عليه رحمة الله. هذا ظل يؤذن حريص على الأذان، فجأة أصيب بمرض في الأحبال الصوتية، لم يستطع أن يؤذن بعدها، ذهب للأطباء، يقول ذهبت وأنفقت أموالا كثيرة ولكن لا علاج. قال وفي يوم وأنا في السحر عاتبت نفسي، قلت ألجأ إلى كل الناس ولا ألجأ إلى ربي. قال فصليت ثم دعوت الله عز وجل. قال فقلت اللهم أعد إلي كلامي، أعد إلي كلامي، اللهم أعد إلي لساني، يعني أنطق كي أسبحك وأذكرك وأرجع إلى الأذان مرة أخرى. قال فوجدت في نفسي في داخلي أنني أرددها أرددها وأبكي أرددها وأبكي. قال فنمت. قال فسبحان الذي أقامني لصلاة الفجر. قال فقم، فذهبت إلى المسجد أشعر بشيء غير عادي، فوجدت أنني بدأت أتكلم أنطق حتى عدت إلى الأذان مرة أخرى. نعم، أطرق بابه سبحانه وتعالى فأبواب السماء تفتح لدعاء المؤمن، الدعاء المخلص، دعاء الذي يخرج من قلب مخلص غير غافل ولا لاهم. أطرق بابه وسله سبحانه وتعالى. الناس الآن في عصر الإنترنت، كمبيوتر إنترنت و و و و و تجد يقول لك يا عم يعني الدعاء هيعمل إيه؟ ما فلان تزوج وذهب إلى أشهر الأطباء ومضى عام واثنين وثلاث وخمس وعشر ولم ينجب، وفلان حدث له كذا وكذا وكذا، وفلان وفلان وفلان. أما تبصر يا أخي الحبيب، أما رأيت من بجوارك رجل يمكث 10 أعوام و15 عاما ثم يرزق؟ في حياتنا العملية، في جيراننا، نستطيع أن نتذكر عمتي وخالتي وجاري وفلان وفلان وفلان، ظل أعواما عديدة يذهب إلى الأطباء ثم قال لن أذهب بعد ذلك، ثم رزق، رزق بالذرية الصالحة. وفلان كان يريد أن يتزوج شاب، رزقه قليل، لكن يقول لك أنا لو كل أسبوع أعمل بكذا أعرف شابا صالحا أحسبه كذلك أراد أن يتزوج بنت رجل طيب فذهب يطلبها، كان هو يعمل بالأجرة يأخذ أجره كل أسبوع، فذهب فالرجل رأى من أخلاق الشاب ومن التزامه وتدينه ما يدعوه إلى قبوله، فوقف له أحد أبنائه وكان هذا الابن غنيا، فقال لا أزوج أختي لهذا، هيجيب شبكة بكام وإمتى وشقة بكام وإمتى ويجهز بكام وإمتى، جاب الآلة حسبة. أي والله جاب آلة حسبة، بتاخد كام في الأسبوع كذا، قعد يحسب وجنب له ما يأكل به ويشرب، فقال له أنت تستطيع الزواج من أختي بعد 20 سنة، بعد 20 سنة يبقى عندك شقة وجهاز وتتزوج بأختي. فأصر الوالد بمساعدة بعض أبنائه على هذا الزواج. بعد 5 أعوام ما شاء الله هذا الشاب أصبح له بيت يملكه وأرض وسيارة وله عمل يملكه بعد 5 سنوات.